بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فهذا درسنا 17 إن شاء الله جل وعلا من دروس تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونعرض فيه لبعض الشبهات التي طرحها علماء الإسلام، كما بينا في المرات السابقة الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام حول المرأة، زاعمين أن الإسلام ظلم المرأة فيما بيناه في قضية الشهادة والميراث وقوامة الرجل وتعدد الزوجات والطلاق، وبأن هذه الشبهات وحقيقة الأمر فيها هل هي حقيقة أم اتهام، ورأينا الوجه الناصع لجمال الإسلام وهو يكرم المرأة ويحترمها، يكرم المرأة ويحترم المرأة، رأينا الإسلام وهو يحافظ على المرأة بل يحابيها ويجاملها في بعض الأحيان. من منطلق هذه الشبهات قال المستشرقون ظلم الإسلام أهل الكتاب إذ فرض عليهم الجزية، وظلم بني البشر إذ استباح رقهم، وظلمهم إذ أقام عليهم الحدود والتي فيها جلد ورجم وقطع لأعضاء وإزهاق لأرواح وضياع لأنفس، وظلمهم إذ فرض عليهم الجهاد وأمرهم بالقتال. هكذا زعم أعداء الإسلام وقالوا بهذه الشبهات مفترين بها على الإسلام، وكما تعودنا نتناول هذه الشبهات واحدة تلو الأخرى. في سورة التوبة يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية الكريمة في سورة التوبة هي العمدة في قضية الجزية. هذه القضية التي شنع بها أعداء الإسلام على الإسلام، لأن الإسلام ظلم أهل الكتاب إذ فرضها عليهم وأمرهم بها، ولما يفرض عليهم الجزية، ولما تكون دليلا على الإذلال والامتهان والحقارة والصغار. فهل هذا يتفق مع سماحة الإسلام وعظمة الإسلام؟ هكذا قال. والإجابة على هذا من وجوه: الجزية من جزى بالشيء إذا كافأ به فهي مكافأة أو بديل عن عطاء أو خدمة أو حق قام به الطرف الآخر. أهل الكتاب بعض من الدولة الإسلامية يعيشون في كنفها، يستمتعون بخيراتها على الدولة الإسلامية أن تكفل لهم الحماية والأمن وسبل المعيشة الصحيحة، بل والرغدة. هذه الامتيازات المطلوبة من الدولة الإسلامية لها مقابل من أفرادها، فالمسلمون منهم يقدمون الزكاة، والذين أعطوا من أرضها يقدمون الخراج، والذين لم تفرض عليهم زكاة ولم يجب في حقهم الخراج يعطوا الجزية. إذن كما أنه مفروض على المسلم أن يزكي، فمفروض على أهل الكتاب أن يعطوا الجزية. فلما كانت الزكاة عبادة وقربة إلى الله جل وعلا لا تصلح إلا من مسلم، كان البديل عن الزكاة في حق أهل الكتاب هو إعطاء الجزية. والجزية هذه جزاء حمايتهم وجزاء كفايتهم، فهم يكفون مؤنة القتال مع المسلمين، فالدولة الإسلامية لها حدود وفيها ثغرات وتحتاج إلى مقاتلين يدافعون عنها ويحافظون على حدودها ويؤمنون أهلها. من الذي يقوم بهذا الدور؟ إنهم المسلمون، لأنهم يؤمنون بمبدأ دولتهم ويعلمون أن الجهاد فرض عليهم، ويعلمون ما للجهاد من فضل يزيد عن فضل الصائم النهار القائم الليل، فهم يجاهدون عن عقيدة، وليس ثمة شيء من ذلك لدى أهل الكتاب. لذا لا يجبرهم الإسلام على أن يقاتلوا مع المقاتلين المسلمين. وكيف يجبر الإسلام أناسا يحملون أرواحهم على أكفهم في سبيل دين لا يؤمنون به ومبادئ لا يعتنقونها؟ ومن ثم خفف عنهم عبء القتال بأنفسهم، فبقي أقل القليل أن يقدموا شيئا من أموالهم في سبيل حماية الدولة التي يعيشون في كنفها وظلالها. هذا، ويوم أن تتاح الفرصة لأهل الكتاب أن يقاتلوا مع المسلمين فإن الجزية تسقط عنهم، لأنها شرعت في مقابل الدفاع عنهم، فيوم أن يقوموا بواجب الدفاع عن أنفسهم مع الدولة الإسلامية الكبرى التي يعيشون في ظلالها فإن الجزية تسقط عنهم. كذا شرعت الجزية لحماية أهل الكتاب، ولذلك جاء في العهود والمواثيق التي كانت بين المسلمين وأهل الذمة، فإن حميناكم فلنا الجزية وإن لم نستطع حمايتكم فلا. ولذا رأينا أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه حين فتح الشام وأهل الكتاب يعانون من ظلم الرومان واضطهادهم وتعذيبهم، فقبل أهل الكتاب أن يعطوا الجزية وأبوا أن يسلموا، واشترطوا على المسلمين أن يكفوا عنهم أذى الرومان. فأخذ أبو عبيدة الجزية على هذا الشرط، ثم نما إلى علم المسلمين أن هرقل جمع جيشا عظيما لمقاتلة المسلمين، ظن المسلمون أنهم لن يقدروا عليه، فإذا بأبي عبيدة رضي الله عنه يعود بالجزية التي أخذها من أهل الكتاب ويقول لهم: اشترطتم علينا أن نحميكم، وإنا قد سمعنا أن هرقلا أعد جيشا لمحاربتنا، وإنا لا نقدر على ذلك، فإن نصرنا الله عز وجل عليهم فنحن على الشرط معكم. عظمة، عظمة الإسلام وعظمة المسلمين الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن أخذ الجزية ردها، ليس ذلك من أجل هدف أسمى أو غاية أكبر، فهو قد حدد كلامه بأن الروم قد أعدوا جيشا وأنهم لن يقدروا عليهم، فكيف يستطيع إذن أن يحقق شرط الحماية لأهل الكتاب؟ لأنهم تعلموا أن المسلمين يجب أن يوفوا بعهودهم وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، فحفاظا منه على الوفاء بالعهد رد الجزية لأصحابها، إذ ظن أنه لا يقدر على تحقيق العهد الذي عاهد به، ومع ذلك أبى أهل الكتاب أن يأخذوا منه الجزية، فأبى إلا أن يردها. ثم كانت المعركة ونصر الله جل وعلا المسلمين، فهم صدقوا مع الله فصدقهم الله، وكانت طاعتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم سببا في النصر، على الرغم من الفارق الكبير بين عدد المسلمين وعدتهم وعدد الرومان وعدتهم، وانتصر المسلمون على الروم وعادوا يحكمون بلاد الشام، ورد أهل الكتاب الجزية بشرطها للمسلمين، بل دخل الكثير منهم في دين الله أفواجا لما رأوا سماحة المسلمين وعظمة هذا الدين. كذا أهل الكتاب إذ يعطون الجزية يعطونها مقابل حقوق، فالدولة المسلمة تقوم بإصلاحات البلاد التي يسكنونها بإنارة شوارعهم، بتعبيد طرقهم، بتوفير المرافق لهم، كل هذه الأمور من وسائل المعيشة، الحماية، الدفاع عنهم، إعفاؤهم من أداء الخدمة العسكرية في الدولة الإسلامية، في مقابل كل هذا كانت الجزية التي لا تعدو إلا أن تكون دراهم معدودة، ولا تعد إلا أن تكون أجرا زهيدا. لكن عظمة الإسلام في أن يمتثل أهل الكتاب لإعطاء الجزية، وفي نفس الوقت الإسلام يخفف عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على كل حالم دينارا، يعني على كل حالم، على كل بالغ دينارا. في الوقت الذي كان فيه الرومان يفرضون الجزية على أتباعهم من أهل الكتاب ومن غيرهم بما يصل إلى 9 دنانير، فما هذا الدينار مقابل الدنانير الكثيرة التي كان يفرضها الرومان وغير الرومان. ولذلك فشريعة الجزية لم يبتكرها الإسلام ولم يبتدعها، إنما كانت موجودة في الأمم، خاصة الأمم المتمدنة، كانت موجودة في الروم في الفرس. ويقول هذا الكلام رجل مثل جورج زيدان وهو نصراني يعترف بفضل الإسلام في تيسير الجزية، والجزية التي يفرضها الإسلام يستثني منها الأطفال، فهي لا تفرض على إنسان قبل بلوغ الحلم، ويستثني منها النساء، فلا جزية على النساء لأنهم ليس عليهم قتال وقد فرضت في مقابل القتال، ولا جزية على شيخ كبير، ولا على امرأة عجوز، ولا على مريض، ولا جزية على راهب في صومعته يتعبد. ورضي الله عن فاروق الأمة عمر، رأى رجلا مسنا يسأل الصدقة، فقال له من أي أهل الكتاب أنت؟ قال يهودي. قال وما الذي أعوزك لما أرى؟ ما الذي جعلك تتسول أو تطلب الصدقات؟ قال السن والحاجة والجزية. كبر في السن ومش قادر يعمل، وحاجة البيت تتطلب نقود، وعليه جزية يريد أن يدفعها. فامسك عمر بن الخطاب رضي الله عنه به وذهب به إلى بيت مال المسلمين، وقال لعامله انظر هذا وضرباءه فأسقط عنهم الجزية وادفع لهم معونة من بيت مال المسلمين، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم طالبناه بالجزية في كبر سنه. وهذا حفيده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرسل إليه بعض عماله يقول له أرى أن تفرض الجزية على من يدخل الإسلام، فإني رأيت أكثر أهل الكتاب يدخلون الإسلام وقد نفد المال من بيت مال المسلمين. فإذا بعمر بن عبد العزيز رحمه الله يعنفه ويشتد عليه ثم يقول له: يا هذا، إن الله عز وجل لم يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم جابيا، وإنما بعثه هاديا، وما دخل الناس في دين الله أفواجا إلا لما رأوه من عظمة هذا الدين ومن تطبيق أتباعه لمبادئه، فكانوا بحق قرآنا يمشي على الأرض، وكانوا دينا يتنقل بين الناس، فدخل الناس في دين الله أفواجا، على عكس ما نحن عليه اليوم. فيمكن للناس أن يخرجوا من دين الله أفواجا، ذلك أن واقع المسلمين لا يرضي الرحمن ولا يرضى عنه إنسان. من له أهل الكفر وعجبوا له قبل أن يعجب له أهل الإسلام. وكما قال القائل: لو أسلم المسلمون لأسلم غير المسلمين. فنحن نحتاج أن نفهم إسلامنا وأن نعرف روح هذا الإسلام بسماحته وعظمته. والآية الكريمة التي هي عمدة في الجزية كما قلت تفهم خطأ، إذ يفهم بعض الناس معنى الصغار الذي ورد في الآية: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بأن هذا فيه معنى الإذلال والقهر. وتجد بعض الناس يقول: تؤخذ الجزية من الذم، يأخذها المسلم وهو جالس ويعطيها الذمي وهو قائم، ويأخذها منه بكل عنف ويقول: اعط الجزية يا عدو الله، او يضربه او نحو هذا، ظنا منه ان هذا هو تنفيذ العمل او التفسير العملي للآية: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بينما نرى أئمة الإسلام نفوا هذا المعنى وقالوا: لا يعني صغار هنا الإذلال والعنف، وإنما صاغرون بمعنى مستسلمون، يسلمون لحكم الله جل وعلا وينفذون أحكام الدولة الإسلامية، وليس معناه القهر أو الإذلال. وذلك من عظمة الإسلام. إذن لعلك أدركت أن الإسلام إذ فرض الجزية على أهل الكتاب إنما هو حق مقابل واجب، بل واجبات، وهي لو نظرت إليها مقارنة بما على المسلمين من واجبات أو بما على المسلمين من حقوق، على رأسها الزكاة، لأدركت أن هذا شيئا يسيرا افترضه الإسلام على أهل الكتاب مقابل تلك الواجبات والحقوق التي على الدولة الإسلامية أن تكفلها لهم دفاعا وحماية وأمنا وتوفير سبل المعيشة، من ثم كانت الجزية. ولكن أين هي الآن؟ لذا أشرنا بما أشرنا إليه ردا على الشبهة وتبيانا للمعنى الصحيح للآية. نصلي على رسول الله. كذا عاب المستشرقون على الإسلام أنه أباح الرزق وأباح ملك اليمين، التسري بالجواري مع الزوجات. قالوا بما يفيد أن الإسلام رخص البغاء لكن بطريقة تختلف عن البغاء الموجود في الجاهليات المختلفة. والإسلام أشار إلى الرق وإلى ملك اليمين في أكثر من آية. فمثلا قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. كما قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ذكر الإماء والعبيد وملك اليمين في القرآن الكريم يدل على أن الرق كان قائما في ظل الإسلام، وأن الإسلام لم يحرمه تحريما قاطعا. نعم، ذلك لأن الإسلام جاء والرق منتشر في المجتمعات بطريقة قامت عليها المجتمعات كما قام عليها اقتصادها. ولو أن الإسلام حارب الرق مرة واحدة لكان ذلك سببا في وجود خلل كبير في المجتمعات بطريقة لا يستقيم علاجها. لكن الذي خلق الخلق وهو يعلم كيف يعالجهم عالج أمر الرزق بطريقة ليست لأي أحد من أهل الأرض أو لقوانين الأرض أن تعالجها. جاء الإسلام ومنافذ الرزق كثيرة جدا، ناس يسترقون بالوراثة وناس يسترقون بسبب معاصي يرتكبونها كالسرقة والزنا، وناس يسترقون بسبب الدين الذي لا يستطيعون سداده. ودهاقنة اليهود هم الأساتذة في هذا. وناس يسترقون عن طريق الخطف والسلب، وناس يسترقون بسبب الحروب. روافد كثيرة للرق جعلت العبيد والأرقاء أكثر من الأحرار، ولا تزال روافد الرق تزداد في المجتمعات حتى زاد عدد العبيد على الأحرار كما قلت، إلى أن جاء الإسلام فضيق هذه الروافد وأغلق تلك المنافذ، فحرمها جميعا إلا رافدين اثنين، رافد الوراثة واسترقاق الحروب. كل الروافد منعت وصارت حراما، واستبقى الإسلام رافدين. الاسترقاق بسبب الوراثة، والاسترقاق بسبب الحروب. وإذ استبقى الإسلام هذين الرافدين تمهيدا للقضاء على الرق في زمن ليس طويلا، أيضا بدأ يعالج رافد الوراثة بأنه كان الإنسان إذا ولد من أب عبد يبقى الابن عبد، وكذا الحفيد سلسلة. ومن الإسلام أباح للسيد أن ينكح أمته، أن يتزوجها، فإذا حملت منه فهي أم ولد، لا تباع ولا تشترى ولا توهب، فإذا ولدت صار الولد سيدا كأبيه، وصارت أمه كما قلنا أم ولد. إذا لم يعتقها سيدها في حياته اعتقت بوفاته، وإن لم يرضى بذلك الورث. بدأ الإسلام عن طريق هذه طريقة يغلق هذا الرافد أيضا، وبقي رافد أثر الحروب. الحروب قائمة بين المسلمين والمشركين، فإذا أثر المشركون بعض نساء المسلمين وأثر المسلمون بعض نساء المشركين، فإن تم تبادل الأسرى فسم ذلك، وإن لم يتم وأبى المشركون إلا أن يستبقوا نساء المسلمين، فليس من عزة الإسلام أننا نسترد إليهم نساءهم، أننا نرد إليهم نساءهم، وإنما تستبقى. فإذا استرقوا أسرانا كانت المعاملة بالمثل، يسترق أسراهم. وجد عدد من النساء وقد صرنا إماء ورقيقات بسبب المعاملة بالمثل، لو تركنا هكذا يحدثنا إفسادا في المجتمع، إذ لا دين لهم ولا خلاق عندهم، وأعداء الإسلام يحرصون على ضياع أخلاق المسلمين أكثر من أي شيء، لأنهم يعلمون أن ضياع أخلاقهم هو السبيل إلى ضياع كل شيء. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومن الظلم أن تحبس هذه النساء، فالإسلام لا يقر حبسهم ولا يقر تركهم. فيأتي إمام المسلمين الذي يوزع الأسرى غنائم، فتوزع على الجنود من أجل أن ينال كل جندي حظه من تلك الغنائم ليقوم على أمر الأسرى بالحفاظ والرعاية، يكفلها ويقوم بشؤونها، ثم له الحق أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته. وهو إذ يستمتع بها كما يستمتع بزوجته بطريق من ثلاث: إما بتمليكه إياها، إذ ملكه أمير الجيش إياها فهي حقه وهي نصيبه من الغنيمة، وإما أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها ثم يتزوجها. أما الطريقة الثالثة فهو أن يعتقها ثم يمهرها، يعطيها المهر ثم يتزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم فضل الطريقتين الأخريين ولم يذكر الطريقة الأولى هي الثالثة، إنه بمجرد ملك اليمين يستمتع بها، وإنما فضل أن يعتقها ويجعل صداقها هو الإثم ثم يتزوجها، أو أن يكون أفضل من ذلك، يقوم بعتقها ثم بصداقها ثم يتزوجها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم تزوجها إلا كان له أجران. والسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أعتق بعض نسائه كصفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث ثم تزوجها. الرواية اختلفت، هل أعتقها ثم أمهرها ثم تزوجها، أم أعتقها وجعل مهرها عتقها ثم تزوجها؟ كلا الرأيين ورد. بهذا استطاع الإسلام أنه يمنع روافد الرزق ويفتح المنافذ. كيف فتح المنافذ؟ امر بالإفك، اما حسبة لوجه الله جل وعلا، وجعل عتق الرقاب من افضل القربات عند الله عز وجل، هذه واحدة، وجعل زكاة المال، جعل من بين مصارف زكاة المال عتق الرقاب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ولذلك رأينا في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه اخذ يبحث عن فقراء ومساكين من اجل ان يعطيهم من زكاة المسلمين، فلم يجد، فقد اغنى الله الفقراء في عهد عمر بن عبد العزيز. ثم فاعتقهم جميعا من بيت مال المسلمين. كذا رأينا الإسلام يوجب الكفارات ويجعل في جل الكفارات عتق الرقاب، فمن قتل نفسا خطأ فكفارته عتق رقبة مؤمنة مع بقية كفارة دية مسلمة لأهله. كذا من ظاهر من زوجته وأراد أن يراجعها، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ومن جامع زوجته في نهار رمضان، أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط